الرحمة. صفحة 200. الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر والباطن، وتوفيق الله عز وجل. نستمر فقرات من كتاب شرح الشمائل للشيخ عبد الرزاق البدر. الشمائل طبعا للترمذي رحمه الله تعالى، ونحن في يوم السبت 8 ربيع الأول لعام 37 و400 ألف، الموافق 19 من الشهر 12 لعام 15 ألفين. وقفنا الحديث 70 بعد 100. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والمسلمين أجمعين. قال المصنف: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها قالت: ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. قال الشاعر حفظه الله فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج المصنف في جامع، وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ضعيف، فيه فليح بن سليمان ليس بالقوي كما في الميزان. وعبد الوهاب بن يحيى قال عن أبو حاتم شيخ. نعم، هذا الحديث ضعيف. نعم. قال الشارح حفظ الله فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل إلى الذراع، لأنه لم يكن يجد اللحم إلا غبا، أي إلا وقتا من بعد وقت، ولأنها أسرع اللحم نضجا. وظاهر هذا مخالف لما سبق من أن الذراع أعجب اللحم إليه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولعلها إن صح الحديث أرادت تنزيه مقامه صلى الله عليه وسلم عن أن يكون له ميل لشيء من الملاذ، والذي دلت عليه الأخبار أنه كان يحبه محبة طبيعية غريزية ولا محذورة في تلك، لأنها من كمال الخلقة كحبه للطيب، والمحذور المنافي للكمال عناء النفس في ذلك وتألمها لفقده، وهذا لم يكن عليه صلى الله عليه وسلم. كلام جميل. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر، أي ألذه تخريجه. أخرجه ابن ماجه في السنن وإسناده ضعيف لأن فيه مبهما، وهو الشيخ الذي من فهم. وجاء في سنن ابن ماجه لما ورد الحديث قال وأظنه يسمى محمد بن عبد الله، وهو مقبول لا يحتج بحديث إلا إذا توب. أي ألذه يقال طاب الشيء يطيب إذا كان لذيذا، وقيل معناه أحسن، وقيل أطهر لبعده عن مواضع الأذى، والمراد أن ذلك من أطيبه، إذ لحم الذراع أطيب منه بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويؤثره. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت نعم الإدام الخل. قال حدثنا أبو كريب محمد بن في إسناد سفيان بن وكيع قال في التقريب كان صدوق إلا أنه ابتلي بوراقه فيدخل عليه ما ليس من حديث، فنصح فلم يقبل فسقط حديث. عبد الله بن مؤمن ضعيف. عبد الله بن مؤمن ضعيف. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ قالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل، فقال هاتي ما أقفر بيت من أدام وخل فيه خل. أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أعندك شيء، أي هل عندك شيء من طعام؟ قولها إلا خبز يابس وخل، أي ليس عندي شيء يؤكل إلا خبز يابس وخل. قوله ما أقفر بيت من أدم فيه خل، أي إذا كان البيت يوجد فيه خل فليس خاليا من الإدام. نعم، يعتبر فيه إدام. تقدر تخرج الحديث؟ أخرجه المصنف في جامع في إسناد أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف، لكن الحديث صحيح بشواهده. نعم، نعم الإدام الخل. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم. فيه فضل من أخرجه البخاري ومسلم. أخرجه البخاري. طيب. فيه في فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصحابية الجليلة زوج النبي صلى الله عليه وسلم على سائر النساء. صلى الله عليه وسلم. والثريد هو الخبز يفت ويوضع عليه الإدام من مرق اللحم ونحوه فيصبح لينا، وقد يكون معه لحم وقد يكون خاليا منه. تشريب احنا نسميه الثريد. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الانصاري ابو طواله انه سمع انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. اخرجه البخاري ومسلم. تقدم في الذي قبله من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط ثم رآه آكلا من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. أخرجه أحمد في المسند. قوله أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط أي توضأ من أكل قطعة من الإقط، وسميت القطعة من الإقط بهذا الاسم لأنها ثارت عن باقيها، والإقط هو لبن جامد مستحجر، وليس المراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعي الذي يكون عند الحدث، وإنما المراد به غسل الكفين كما سيأتي بيان ذلك في الترجمة الآتية بعد هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه من أكل ثور أقط ثم رآه آكلا من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، أي الوضوء الشرعي، لأن أكل لحم الشاة ليس بناقض الوضوء. في هذا الحديث جمع بين معني الوضوء اللغوي والشرعي، فالوضوء الأول للمعنى اللغوي والوضوء الثاني للمعنى الشرعي. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل ابن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. أخرجه المصنف في جامع داود في السنن وابن ماجه في السنن. فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نكح أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وكانت من السبي فاعتقها وجعل عتقها صداقها أولم عليها بتمر وسويق وهو ما يصنع من دقيق الحنطة والشعير. وجاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أولم عليها بحيس وهو الطعم المتخذ من التمر والسمن ومعهما العقد أو الدقيق. قال حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم. قلت بل اصنعيه لنا. قال فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. خرجه في إسناده الفضيل بن سليمان وهو صدوق كثير الأوهام وعبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لين الحديث. أرادوا منها أن تصنع لهم طعاما مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا بني لا تشتهي اليوم لأن ألوان الأطعمة قد توفرت وكثرت النعم. فلما أصروا قامت فجاءت بشيء من الشعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل تحسينا لطعمه ومذاقه ثم قربته إليهم وأخبرتهم أنه كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الأكل لا يشتهي الإنسان عند وفرة الطعام وتنوعه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح عن العنزي عن جابر بن عبد الله قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاه فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وفي الحديث قصة. في هذا الحديث بيان لحب النبي صلى الله عليه وسلم اللحم وفيه أيضا لطفه وحسن معاشرته لأصحابه ومن يضيفه وإدخال السرور على المضيف بذكر مثل هذه الكلمات التي تونسه وتفرحه. قوله في الحديث قصة رواها الإمام أحمد وغيره عن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستعينه في دين كان على أبي قال فقال آتيكم قال فرجعت فقلت للمرأة لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه قال فأتانا فذبحنا له داجنا كان لنا فقال يا جابر كأنكم عرفتم حبنا اللحم قال فلما خرج قالت له المرأة صلي علي وعلى زوجي أو صلي علينا. قال فقال اللهم صلي عليهم. قالت فقلت لها أليس قد نهيتك؟ قالت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل علينا ولا يدعو لنا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. أخرجه المصنف في الجامعة. قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في هذا الأسلوب بيان لكمال أدب الصحابة رضي الله عنهم في خطابهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيستعملون الألفاظ التي تشعر بأنهم أتباع وأنه صلى الله عليه وسلم المتبوع. قوله فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها واتته بقناع من رطب. القناع هو الطبق الذي يؤكل عليه الرطب ويصنع من خوص النخيل. فقدمت له الشاة أولا فأكل صلى الله عليه وسلم منها ثم قدمت له الرطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى. لا يلزم من ذلك أن يكون صلى الله عليه وسلم توضأ من أجل أكله من الشاة وإنما توضأ للحدث أو تجديد للوضوء. قوله ثم انصرف أي بعد صلاة الظهر. قوله فأتته بعلالة من علالة الشاة العلالة البقية من الشيء فأتته بقية من الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. هذا يبين أن وضوءه صلى الله عليه وسلم الأول لم يكن لأكله من الشاة وإلا لتوضأ مرة أخرى لصلاة العصر وهو يدل على أن الأكل من اللحوم لا يوجب الوضوء إلا لحم الإبل. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحم مرتين في يوم واحد مرة قبل صلاة الظهر ومرة بعدها وهو لا يعارض قول عائشة رضي الله عنها ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم لأنه لا يلزم منه أنه صلى الله عليه وسلم أكل حتى شبع وإنما أكل قبل الظهر منه يسيرا فلما صلى قدمت له العلالة فأكل منه أيضا يسيرا. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب ابن أبي يعقوب عن أم المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي فإنك ناقة. قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت فجعلت لهما سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك. أخرجه المصنف في جامع. وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هليل. أم المنذر رضي الله عنها قيل إنها إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم. قولها ولنا دوال معلقة دوال جمع دالية وهو قنو الرطب والبلح كانوا يعلقون البسرة ثم يأكلون ما أرطب منه. قولها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل أي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من الرطب وكذلك علي رضي الله عنه يأكل منه. فقال رسول الله لعلي صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي أي اكفف عن الأكل وتوقف عنه فإنك ناقة أي فإنك حديث عهد بشفاء من مرض. فالناقة هو الذي برئ من المرض حديثا ولم تعتدل به صحته ولم تعتدل بعد صحته. قولها فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا. السلق نبات معروف يشبه نوعا ما الجرجير يؤكل غالبا مطبوخا. فطبخت رضي الله عنها الشعيرة مع السلق. وقد ذكر أهل العلم أن الشعير إذا طبخ بالسلق فإنه نافع جدا للمريض ولا سيما في فترة النقاهة وبدء اعتدال الصحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك. في هذا فائدة طيبة طبية وهي أن الأوفق للناقة أن يصنع له الشعير فإنه يجم الفؤاد ويريح النفس ويعين على استكمال الصحة. وإذا ضم إليه السلق زادت فائدته. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في صلاح الإنسان في دينه ودنياه وفي جسمه وجميع أحواله. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك غداء؟ فأقول لا. قالت فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قلت حيس. قال أما إني أصبحت صائما. قالت ثم أكل. أخرجه مسلم والمصنف في جامع. قولها فيقول أعندك غداء، الغداء هو ما يؤكل في أول النهار. قولها فأقول لا، أي لا يوجد غداء، فيقول إني صائم، يعقد نية الصيام من ذاك الوقت. وصيام النفل لا يشترط فيه تبييت النية. إذا أصبح الإنسان ولم يأكل ولم يشرب ثم بدا له في أثناء النهار أن يمضي يوما صائما فله ذلك، بخلاف صيام الفريضة فإنه يشترط فيه تبييت النية من الليل، لما رواه الدارقطني وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. هذا في الفريضة. قولها فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قلت حيس. الحيس هو التمر مع السمن أو مع السمن والدقيق. قوله أما إني أصبحت صائما، قالت ثم أكل. في الجملة السابقة بيان أنه صلى الله عليه وسلم يأتي فلا يجد طعاما، ولم يكن نوى صياما فينويه في الحال. أما هنا فقد نوى صياما ثم وجد طعاما بعد مجيء البيت فأفطر. في هذا دليل على أن الصائم المتطوع له أن يفطر في أي وقت شاء من نهاره، فهو أمير نفسه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذا إدام هذه وأكل. خرج أبو داود في سننه وهو حديث ضعيف لجهالة يزيد بن أمية الأعور والراوي عن يوسف. قوله أخذ كسرة من خبز الشعير أي قطعة من خبز الشعير يابسة. قول هذا إدام هذه وأكل أي هذه التمرة إدام هذا الخبز. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل. قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام. أخرج أحمد في المسند. ختم رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل. والثفل فسره الشيخ المصنف عبد الله بن عبد الرحمن بأنه ما بقي من الطعام، مثل ما يبقى في قعر القدر من لحم أو دقيق أو غير ذلك، وهو يتميز بكونه أكثر نضجا وأحسن طعما. نعم استمر. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غسل يدين عند الطعام. والوضوء له إطلاقان، إطلاق لغوي وإطلاق شرعي. فالإطلاق الأول يقصد به غسل الكفين وتنظيفهما مما قد يعلق فيهما من وسخ أو تراب أو نحوه، فمن أهل العلم يرى استحبابه قبل الأكل وبعده، ومنهم من لا يرى ذلك إلا إن كان في اليد ما ينبغي إزالته قبل الأكل أو بعده لعموم الأدلة الواردة في النظافة. والإطلاق الشرعي يقصد به التعبد لله بغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، وهذا لا يلزم من أجل الأكل إلا إذا أكل الإنسان لحم الإبل، فيجب عليه عندئذ أن يتوضأ هذا الوضوء قبل الصلاة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي مليك عن ابن أبي مليك عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. خرج المصنف في جامع وأبو داود في سننه. قوله ألا نأتيك بوضوء، الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي قد يتوضأ به. قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، والوضوء بضم الواو وفعل الوضوء. فقالوا له صلى الله عليه وسلم ألا نحضر لك وضوءا؟ فأجابهم بأن الوضوء على من أراد الصلاة لا على من أراد الأكل، والوضوء هنا شرعي. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويذ عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأوتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال أصلي فأتوضأ. أخرجه مسلم. قوله أصلي فأتوضأ أي هل أردت أن أصلي حتى أتوضأ، بمعنى أن الوضوء الشرعي لا يكون إلا عند إرادة الإنسان تناول الطعام، وإنما يكون للصلاة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن ابن هاشم عن زاذان عن سلمان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. أخرجه المصنف في جامع أبو داود في سننه وهو حديث ضعيف وعلته قيس بن ربيع. وقد سئل الإمامان أحمد وأبو حاتم عن هذا الحديث فقال إنه منكر. قوله قرأت في التوراة يحتمل هذا أن القراءة كانت منه قبل إسلامه، لأن المسلم لا يحل له النظر في التوراة ولا في الإنجيل ولا في غيرهما من الكتب المنسوخة بالقرآن. وقد روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وإذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنما يحكم بالقرآن لا بالإنجيل، فالقرآن ناسخ للكتب التي قبله، لهذا لا يحل النظر فيها، لكن العالم الراسخ إذا اقتضى المقام النظر فيها من أجل رد شبهة أو دفع باطل أو بيان فساد معتقد فله ذلك. قوله إن النظر إذا موسى عليه السلام ما لو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع الرسول عليه السلام، وعيسى بن مريم ينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أنبياء ورسل من أولي العزم من الرسل، فكيف بمن دونهم؟ يعني يعرض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى قول فلان وفلان، هؤلاء أنبياء ورسل ومع ذلك يتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. قوله أن بركة الطعام الوضوء بعده، أي من أسباب البركة في الطعام أن يتوضأ الإنسان بعده بغسل يديه، وليس المراد الوضوء الشرعي. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي قرأ في التوراة قال له بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. تقرأت لكن العالم الراسخ جملة لكن العالم الراسخ قفزها قرأت لكن عيدها لكن العالم لكن العالم الراسخ إذا اقتضى المقام النظر فيها من أجل رد شبهة أو دفع باطل أو بيان يعني التراث الإنجيل لكن العالم الراسخ إذا اقتضى المقام النظر فيها من أجل رد شبهة أو دفع باطل أو بيان فساد معتقد فله ذلك. هذا مهم يعني أنه ذكر أول شيء لا يحل النظر في التوراة والإنجيل، ومع ذلك تجده العلم يردون التوراة كذا قيل والإنجيل كذا، إذا كان باب رد الشبهة والاطلاع على هذا لا بأس. أما القراءة في التوراة والإنجيل على سبيل الإعجاب وأخذ العلم هذا لا يجوز. نعم. قوله أن بركة الطعام الوضوء بعده أي أن من أسباب البركة في الطعام أن يتوضأ الإنسان بعده بغسل يديه، وليس المراد الوضوء الشرعي. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي قرأ في التوراة قال له بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، أي من أسباب البركة في الطعام أن يغسل يديه قبل الطعام وبعد. كان ضعيف طبعا الحديث. نعم. وهو نص في مشروعية غسل اليدين قبل الطعام إلا أنه غير ثابت. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتنازع العلماء في غسل اليدين قبل الأكل هل يكره أو يستحب على قولين هما روايتان عن أحمد، فمن استحب ذلك احتج بحديث سلمان أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأته في التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، ومن كرهه قال إن هذا خلاف سنة المسلمين فإنهم لم يكونوا يتوضؤون قبل الأكل وإنما كان هذا من فعل اليهود فيكره التشبه بهم. وأما حديث سلمان فقد ضعفه بعضهم، وقد يقال كان هذا في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ومسألة غسل اليدين قبل الطعام وبعده، إن كان الإنسان جنبا أو كان في اليدين ما يستوجب الغسل فعليه غسلهما قبل الأكل، وأما بعده فإنه يغسلهما بعد العقل الأصابع كان بقي شيء من زفر الطعام أو أثره عالقا في اليد. قال باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ودك اليوم ما تأكل لما تغسل حسن، يعني الناس تلوثت أياديهم وأمراض انتشرت أغسل. نعم. قال باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل البدء بأكل الطعام وما كان يقوله بعد الطعام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جند اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب عليه طعام فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. فقلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسمي الله تعالى فأكل معه الشيطان. أخرجه أحمد في المسند. وفي إسناد عبد الله بن الهياء وهو سيء الحفظ فيه أيضا راشد بن جندل اليافعي قال عنه الحافظ التقريب ثقة لكن الأقرب الله أعلم بمراجعة الترجمة في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب أنه مجهول وشيخ حبيب بن أوس كذلك مجهول فالإسناد ضعيف لكن الحديث الصحيح للمعنى للشواهد التي تقدم بعضها وسيأتي كذلك شيء منها. قوله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما هذا الأسلوب ونحوه المشعر بالتبعية يدل على أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه. قوله فقرب إليه طعام أي قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأدني منه قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأدني منه وهذا أجمل وأحسن ما يكون في الكرم وهو أن يقرب الطعام ويدنى من الضيف. قوله فلما رأى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. لاحظ أبو أيوب رضي الله عنه هذا الملاحظة في هذا الطعام الذي أكله وهو أنه كان في أوله بركة ثم قلت في آخره وأحس أن لهذا سببا. فقلنا يا رسول الله كيف هذا أي كيف كانت البركة في أوله عظيمة ثم قلت في آخره؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسمي الله تعالى فأكل معه الشيطان أي أنهم ذكروا الله تعالى كلهم في بداية الطعام فلم يجد الشيطان السبيل ليستحله إذ لا سبيل له إلى طعام ذكر اسم الله عليه ثم لما جلس معهم من لم يذكر اسم الله فتح المجال للشيطان ليأكل معه فاستحل الطعام قال فأكل معه الشيطان ولم يقل معهم لأنهم ذكروا اسم الله. ولهذا جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. وهذا مما يؤكد أن يحرص المسلم على ذكر اسم الله تبارك وتعالى على طعامه وعلى شرابه وعند دخوله لبيته حتى لا يشارك الشيطان في شيء من ذلك. وقد يأتي الشيطان بشخص يلهيه ليضع يده في الطعام دون ذكر اسم الله لتحصل له المشاركة. فقد ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده وإن حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتصنع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه وأنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. ولهذا يجب على الإنسان أن يبين لأولاده عداوة الشيطان لبني آدم ليتخذوا عدوا فلا يشاركهم في بيوتهم ولا في طعامهم وشرابهم. فعدم التسمية على الطعام والشراب من أسباب محق البركة ومن أسباب مشاركة الشيطان الإنسان في طعامه وشرابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا القهوة تسمون القهوة؟ لا ها؟ المفروض صح؟ شاي قهوة ماء أي شيء عشان الشيطان ما يشارك زين صحيح؟ أي شيء تاكل أي شيء تشرب. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي إذا أكل أحدكم فنسي يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. من أكل فحصله في أول الطعام غفلة ونسيان فلم يسمي ثم تذكر بأثناء طعامه نسيانه والتسمية في أوله تعريف هذه الحال يقول بسم الله أوله وآخر فإن قاله تحقق البركة بإذن الله تبارك وتعالى وهذا من فضل الله تعالى ورحمته. قال حدثنا عبد الله بن صباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال أدنوا يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. قد سبق إرادة هذا الحديث من وجه آخر وأوتي به في هذه الترجمة من أجل التسمية. والنبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام يعني ابن أم سلمة. وقد سبق إلى هذا الحديث من وجه آخر وأوتي به في هذه الترجمة من أجل التسمية. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث بين ثلاثة آداب للطعام وهي التسمية في أول الطعام والأكل باليمين والأكل مما يلي الأكل. اللهم صل. وقوله صلى الله عليه وسلم ادنوا مني يا بني فيه بيان لطفه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته فإنك إذا قلت لمن ليس من أبنائك يا بني شعر بلطفك معه ورحمتك به. فهو يدل على جواز أن يخاطب غير أبنائه بهذا الخطاب فيقول للطفل الصغير يا بني من باب التلطف والمؤانسة. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد ترجمة بعنوان قول الرجل الصغير يا بني. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدث اقرأ شوية محمد أبو يوسف. بسم الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبيه رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. أخرجه أبو داود في السنن والمصنف في جامعه من طريق آخر وفي إسناده إسماعيل بن رياح مجهول. قال الشارح قوله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين أي الحمد لله الذي من علينا بهذا الطعام وهذا الشراب وجعلنا من عباده المسلمين، فهذه نعمة عظيمة أن يكون العبد مسلما من أهل هذا الدين العظيم وعنده طعام يغذيه وشراب يرويه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ للحمد عديدة يقولها المسلم بعد الفراغ من الأكل، ولو قال بعد الأكل الحمد لله فإنه يكفيه كما يأتي بيانه، لكن الأفضل أن يحفظ ما تيسر من الصيغ الواردة وينوع بينها، فمرة يأتي بهذا وأخرى بذلك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغن عنه ربنا. أخرجه البخاري والمصنف في جامعه. قوله إذا رفعت المائدة من بين يديه أي إذا فرغ من الطعام وبدأ برفع المائدة من بين يديه يحمد الله عز وجل، ويستفاد منه أن المائدة ترفع عند الفراغ منها ولا تترك. قوله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا أي الحمد لله حمدا موصوفا بالكثرة والطيب، والطيب هنا يشعر بنزاهة هذا الحمد ونقائه، فهو حمد منزه عن الرياء والسمعة فلا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. قوله مباركا فيه البركة تعني ثبات الخير الموجود وزيادته ونمره. قوله غير مودع ولا مستغن عنه ربنا أي غير مودع هذا الحمد ولا مستغن عنه. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع عن هاشم الدستوائي عن بديل بن ميسر العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن كلثوم عن عائشة فأنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لك فاته. أخرجه المصنف في جامعه وفي إسناده أم كلثوم الليثية مجهولة لكن له شاهد عند أبي يعلى في المسند بلفظ أما إنه لو قال بسم الله لوسعكم. قوله كان طيب هنا الحديث اللي قبله يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طيبا، هذه حسب كلام الشارح الآن يقول الحمد لله حمدا موصوفا بالكثرة والطيب هنا يشعر بنزاهة هذا الحمد ونقائه، فهو حمد منزه عن الرياء والسمعة. إذا كان المراد أن هذا الحمد طيب يعني منزه عن السمعة والرياء يكون هنا الطيب هو حمدنا لله عز وجل، الحمد لله هو الطيب بعيد عن السمعة والرياء، وليس هنا الطيب وصف لإيش للحمد وإنما وصف لحمدنا لفعلنا، ها هكذا أفهمها. قال والطيب يشعر بنزاهة هذا الحمد ونقائه فهو حمد منزه عن الرياء والسمعة، أو أننا إذا حمدنا الله عز حمدا منزه عن الرياء والسمعة كان حمدا طيبا، فلا يراد به إلا الله سبحانه والتقرب به، أو أن الحمد طيب لأنه ما في رياء. نعم الله عليك. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه أي اشتركوا معه في تناول الطعام فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى كفاكم، لأن عدم التسمية على الطعام من أسباب ذهاب بركته، فالقليل من الطعام مع التسمية المبارك للعبد فيه، والكثير منهم مع ترك التسمية سبب لمحق البركة. قال حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. أخرجه مسلم المصنف في جامعه. الأكلة المرة الواحدة من الأكل كالغداء أو العشاء، وفيه استحباب حمد الله تعالى عقب الأكل والشرب. وقال وقد أخره المصنف إلى نهاية الترجمة لأن فيه ثواب الحمد على الطعام والشراب، وهو الفوز بمرضاة الله عز وجل. وقد جاء في صفة التحميد صيغ متنوعة تقدم بعضها، ولو اقتصر على الحمد لله حصل أصل السنة. يعني يرزقك الله عز وجل ويشرع لك، فإذا أكلت وحمدت الله عز وجل رضي عنك، وما بكم من نعمة فمن الله. هو الذي يرزقك، هو الذي يأمرك، هو الذي يشرع لك، هو الذي يتقبل منك ثم يرضى عنك لأنك حمدت الله. حمدت الله كيف حمدت الله؟ كله من الله عز وجل. هو الذي رزقك، وهو الذي أمرك بالحمد والشكر، وهو الذي رغبك في ذاك، وهو الذي وفقك إلى ذاك، وهو الذي تقبل منك حمدك وشكرك ثم يرضى عنك، يعني يجازيك على نعم هو الذي جل وعلا أكرمك بها. لا إله إلا الله. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليه. الحمد لله. في نهاية القرآن في نهاية الطعام حتى لو كان قبله وبعده الحمد مشروع. باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا قدحي مو قدح، قد افتح الدال. باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدح جمعه أقداح، مثل السبب جمعه أسباب، وهو ما يشرب فيه، والمراد بيان الوعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب فيه الشراب من الماء والنبيذ والعسل واللبن وغير ذلك. نبيذ العصير. نعم. قال حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن رحمان عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي إسناده حسين بن الأسود البغدادي وهو صدوق يخطئ كثيرا، وفيه عيسى بن طحمان وهو صديق، وقد عند رواه البخاري في صحيحه عن عاصم الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان قد انصدع فسلسله بفضة، قال وهو قدح جيد عريض من نضار. قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. فيه وصف قدح رسول الله. قال شارح فيه وصف قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدح مصنوع من الخشب غليظ مضبب بحديد، والضبة هي الحديدة العريضة التي تجمع الخشب وتلم بعضه إلى بعض ليتماسك ويلتئم، فلا يحصل فيه فجوات يتسرب منها الماء. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عمرو بن عاصم قال أنبأنا حماد بن سلمة قال أنبأنا حميد وثابت عن أنس أنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. أخرجه مسلم. فيه شرب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القدح أنواع الأشربة التي كان يشربها من الماء والنبيذ والعسل واللبن. والنبيذ هو ماء ينبذ فيه الرطب أو العنب أو نحيهما في الليل، ويتحلل في الماء إلى الصباح، ويصبح طعم الماء حلوا فيه مذاق الرطب أو العين. وفي زماننا هذا قد يسر الله عز وجل الخلاطات أو العصارات، فإذا احتاج الإنسان إلى ماء ممزوج بعصير التفاح أو البرتقال أو غير ذلك، فإنه يضع الماء ومعه الشيء الذي يريده فيختلط معه في لحظة واحدة، ويشرب حلوا لذيذا فضلا من الله سبحانه وتعالى ومنة ولله عنه. شوقنا عصير البرتقال. صلى الله وسلم بارك على محمد. على نعمة حتى العصار والبخار. جزاك الله خير يا شيخ. تسمية العاطس. أيوة. هل هو يجب على كل من سمع حمد الله؟ هو الله الحديث هكذا صدق. كان حق على من سمعه أن يشمع. لكنه يذكرون في كتب الأحكام يقولون فرض كفاية. نذكر أحد المشايخ رجح هذا القول يقول هذا لأن هذا ظاهر الحديث. طب الحمراء. كل إيه. طب. ما أدري إيش قال العلماء مثل ابن باز النعتيمي إيش قال في المسألة. ما أذكر قولهم بالضبط لكن الذي يعرف إنه يعني ما يوجبون على. نفس السلام. إيه السلام سلامنا نفصل. والله أعلم. هذا بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام.